سائل الآفاق يا آفاق من بالتحدي حائزا دوما يرى بالتحدي حائزا دوما يرى من إذا حمي الوطيس منافسا فاح بالأخلاق مسكا أذفرا فاح بالأخلاق مسكا أذفرا متقدم قولا وفعلا مثل ما قالها الآفاق عنا مخبرا قالها الآفاق عنا مخبرا يا مسار الحاسبات تنحى عن دربنا وكذاك مبتدئ ورى دربنا وكذاك مبتدئ ورى إننا فوق الثريا عزمنا والمنافس لم يزل فوق الثرى والمنافس لم يزل فوق الثرى من يكن بالجدب جاء فإننا غيثنا بالنصر فيكم أمطر غيثنا بالنصر فيكم أمطر غيثنا بالنصر فيكم أمطر.